أنه جائز صحيح في حق المظلوم، فاسد حرام فاسد في حق من؟ في حق الظالم، سواء كان هو المنكر أو هو المدعي. طيب الشروط، الشروط الأصل فيها الحل، الأصل في الشروط الحل، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، والشروط يجب الوفاء بها لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالأمر بالوفاء بالعقد شامل للوفاء بأصل العقد وبوصفه، وصف العقد والشروط المشروط فيه. فهمتم يا جماعة؟ طيب الأصل فيها إيش؟ الحل، الأصل فيها الحل بناء على القاعدة، والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. هذا بيت مفيد جدا، الأصل في الأشياء حل، كل الأشياء الأصل فيها الحل، والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، فالأصل في العبادات إيش؟ الحظر، إلا بإذن الشارع. والأصل في غير العبادات من الأعيان والمنافع والشروط وغيرها الأصل فيها الحل. طيب ويدل لذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأما ما في كتاب الله حله فهو صحيح نافذ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب ادعي على رجل بمئة ألف سلف فصالح المدعي بولده، ما تقول؟ ماشي. يقول الجواب لا يجوز، صالح على مئة ألف بالولد فالخل ولدي بدلا عنه، يقول ما يجوز. ليش؟ لأن الفرق، لأن هذا أحل حراما، أحل حراما وهو استرقاق الحرم، واسترقاق الحرم حرم. يقول عز وجل في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. هؤلاء خصمهم الله عز وجل، ومن كان الله خصمه فهو مخصوم بلا شك مغلوب. طيب رجل باع على شخص أمه، واشترط البائع على المشتري أن يقع البائع لمدة سنة، ما يقول آدم؟ شوف هذا البائع ما هو المشتري الشرط. طيب اشترط المشتري أن يقعها لمدة سنة أو أن يقعها دائما، رجل اشترى أما واشترط على البائع أن يقعها دائما، ما يجوز. طيب توافقون يا خالد في المسألتين؟ أما الأولى، المسألة الأولى إذا شرط البائع على المشتري أن يقع الأمة لمدة سنة لا يجوز، ليس هذا لأنه الذي يمسك ويمين إلا إذا نحن ويمين. نعم. أما الثانية فهي طبعا دائم ليس لازمة، لأنه هو المشتري اشتراها. كيف؟ المشتري اشترط على البائع أن يقع الأمة. نعم. نقول هو شكرا. لا لا لا، اشترط المشتري على البائع ان المشتري يقع له. هذا توفيق. طيب اذا ادم اصاب في مساله واخطا في اخرى. نعم. طيب الفوائد الان ناخذ فوائد الحديث. هذا الحديث فيه فوائد، فأولا قبل الفوائد الفقهية يقول المؤلف رحمه الله إن الترمذي صحح الحديث وأن أهل الحديث انكروا عليه،

استعمال المبالغة، استعمال المبالغة في الوعيد لقوله والله لأرمين بها بين أكتافكم، لأن الظاهر أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يقصد بهذا أن توضع الخشب على الأكتاف، يعني هذا أمر لا يطاق. وعلى هذا يكون هذا من ذلك المبالغة في الوعيد، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه أقسم أنه يرمي بها بين أكتافه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. قول لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه، لامرئ هذه من أسماء الأبناء للرجال، ويقال للنساء امرأة، ولكن تعليق الحكم بالرجال في قول الامرئ من باب التغليب وليس من باب التقييد. وقول ناخذ عصا اخيه نسبا او اخيه دينا، نعم دينا، وان اجتمع الدين والنسب صار تاكيدا على تاكيد. وقول بغير طيب نفس منه اي بغير رضا منه، لان الانسان اذا رضي طابت نفسه بالشيء، واذا لم يرضى شحت نفسه بالشيء. ففي هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ الانسان عصا اخيه بغير طيب نفس منه، وذلك لانه عدوان. وقد أشارت الآية الكريمة إلى هذا المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعلى هذا أساس وعلى هذا أساس كل معاملة لا بد فيها من رضا وطيب النفس إلا ما استثني، فإن الإكراء قد يكون بحق، وإذا كان بحق صار كالرضا، لأن من لم يرضى بالشرع ألزم بالرضا به. طيب، قولنا لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه، استفاد منه أن تحريم أخذ مال الغير بغير حق. طيب، فإذا قال قائل: أنت تقول مال والحديث عصا، ومال أعم من عصا، فكيف تستدل بالأخص على الأعم؟ لأن القاعدة أن يستدل بالأعم على الأخص، لأن العام يدل على جميع أفراده، لا أن يستدل بالأخص على الأعم، يعني أن الدليل لا يكون أخص من المدلول. واضح جماعة؟ فالجواب إذا قال قائل هكذا، فالجواب أن ذكر العصا تنبيه على ما هو أعظم منه، تنبيه على ما هو أعظم منه. وعلى هذا فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراده العموم. طيب، ونظير هذا من بعض الوصوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرام. ما هي؟ الغراب والحدة والفارة، نعم، والعقرب والكلب العقور. فهذه الخمس لا يقال إن غيرها لا يقتل في الحرم، بل ما كان مثلها في الأذى كان مثلها في الحكم، وما كان أعظم منها كان أولى منها في الحكم. وهذه جماعة فالذئب مثلا يقتل في الحرم لأنه كالكلب العقور، أو أشد، الحية تقتل لأنها كالعقرب أو أشد، الجرد يقتل لأنه كالفأرة. وعلى هذا القصة، طيب، من فوائد هذا الحديث أنه إذا أخذ الإنسان مال أخيه بطيب نفس منه فلا بأس بذلك،